بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب تحفة المولود بأحكام المولود للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس الثامن. يقول رحمه الله: الباب السابع عشر في أطوار ابن آدم من وقت كونه نطفة إلى استقراره في الجنة أو النار. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فاستوعب سبحانه ذكر أحوال ابن آدم قبل كونه نطفة بل ترابا وماء إلى حين بعثه يوم القيامة. فأول مراتب خلقه أنه سلالة من طين، ثم بعد ذلك سلالة من ماء مهين، وهي النطفة التي استلت من جميع البدن فتمكث كذلك 40 يوما. ثم يقلب الله سبحانه تلك النطفة التي انسلت علقة، وهي قطعة سوداء من دم، فتمكث كذلك 40 يوما أخرى. ثم يصيرها سبحانه مضغة، وهي قطعة لحم 40 يوما. وفي هذا الطور تقدر أعضاؤه وصورته وشكله وهيئته. واختلف في أول ما يتشكل ويخلق من أعضائه، قال قائلون هو القلب، وقال آخرون إنه الدماغ، وقال آخرون هو الكبد، وقال آخرون فقار الظهر. فاحتج أرباب القول الأول بأن القلب هو العضو والأساس الذي هو معدن الحرارة الغريزية الذي هو مركب الحياة، فوجب أن يكون هو المقدم في الخلق. قالوا: وقد أخبر المشرحون أنهم وجدوا في النطفة عند كمال انعقادها نقطة سوداء. واحتج من قال إنه الدماغ بأن الدماغ من الحيوان هو العضو الرئيس من الإنسان، وهو مجمع الحواس، وأن الأمر المختص بالحيوان هو الحس والحركة الإرادية، وأصل ذلك من الدماغ ومنه ينبعث. وإذا كان الخاص بالحيوان هو الحس والحركة الإرادية وكان عن هذا العضو، كان هو المقدم في الإيجاد والتكوين. واحتج من قال إنه الكبد بأنه العضو الذي منه النمو والاغتذاء الذي به قوام الحيوان. قالوا: فالنظام الطبيعي يقتضي أن يكون أول متكون الكبد، ثم القلب، ثم الدماغ، لأن أول فصل الحيوان هو النمو، وليس به في هذا الوقت حاجة إلى حس ولا إلى حركة إرادية، لأنه يعد بمنزلة النبات، فلا حاجة به حينئذ إلى غير النمو. ولهذا إنما تصير له قوة الحس والإرادة عند تعلق النفس به، وذلك في الطور الرابع من أطوار تخليقه، فكان أول الأعضاء خلقا فيه هو آلة النمو، وذلك الكبد، والذي شاهده أرباب التشريح، حتى إنهم متفقون عليه أنه أول ما يتبين في خلق جثة الحيوان 3 نقط متقاربة بعضها من بعض، يتوهم أنها رسم الكبد والقلب والدماغ، ثم يزداد بعضها من بعض بعدا على امتداد أيام الحمل، فهذا القدر هو الذي عند المشرحين. فأما أي هذه النقط أقدم وأسباق فليس عندهم عليه دليل إلا الأخلق والأولى والقياس، والله أعلم. فصل. ثم تقدر مفاصل أعضائه وعظامه وعروقه وعصبه، ويشق له السمع والبصر والفم، ويفتق حلقه بعد أن كان رتقا فيركب فيه اللسان، ويخطط شكله وصورته، وتكسى عظامه لحما، ويربط بعضها إلى بعض أحكم ربط وأقوى، وهو الأسر الذي قال فيه: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، ومنه الإسار الذي يربط به، ومنه الأسير. قال الإمام أحمد: حدثنا روح بن عبادة، حدثنا أبو هلال، حدثنا ثابت عن صفوان بن محرز قال: كان نبي الله داود عليه السلام إذا ذكر عذاب الله تخلعت أوصاله ما يمسكها إلا الأسر، فإذا ذكر رحمة الله رجعت. فصل. قال بقراط في المقالة الثالثة من كتاب الأجنة: أنا أحدثك كيف رأيت المني ينشأ. كانت لامرأة من الأهل جارية نفيسة، ولم تكن تحب أن تحبل لئلا ينقص ثمنها، فسمعت الجارية النساء يقولن إن المرأة إذا أرادت أن تحمل لم يخرج منها مني الرجل، بل يبقى محتبسا، ففهمت ذلك، وجعلت ترصده من نفسها، فأحست في بعض الأوقات أنه لم يخرج منها، فبلغني الخبر، فأمرتها أن تطفر إلى خلفها، فطفرت 7 طفرات، فسقط منها المني بوجبة شبيها بالبيضة غير مطبوخة، قد قشر عنها القشر الخارج، وبقيت رطوبتها في جوف الغشاء. قال: وأنا أقول أيضا إنه يجري من الأم فضول الرحم ليتغذى بها الجنين. وقال: إن الذي يظهر هي الأعصاب الدقاق البيض، وهي التي رأيت في وسط السرة، وليست في موضع آخر غير السرة، لأن الروح إنما يشق طريقا للنفس هناك. ثم قال: وأقول شيئا آخر ظاهرا يعرفه كل من يرغب في العلم، وأوضحه بقياسات، وأقول: إن المني هو في الحجاب، وإنه يغتدي من الدم الذي يجتمع من المرأة وينزل إلى الرحم. وقال: إن المني يجتذب الهواء فيتنفس فيه في هذه الحجب في الأسباب التي ذكرنا، ويربو من الدم الذي ينحدر من المرأة. وقال: إن الطمث لا ينحدر ما دامت المرأة حاملا إن كان طفلها صحيحا، وذلك منذ أول شهر من حملها إلى الشهر 9، ولكن جميع ما ينزل من الدم من البدن كله يجتمع حول الجنين على الحجاب الأعلى مع اجتذاب النفس وسرعة طريق وصوله إلى الجنين، فيدخل الغذاء إليه فيغذيه ويزيد في تربيته. وقال: إذا أقام المني حينا خلقت له حجب أخر، فتمتد داخلا من الحجاب الأول وتكون مختلفة الأنواع كثيرة، وأما كونها فمثل الحجاب الأول. وقال: إن الحجب منها ما يخلق أولا، ومنها ما يخلق من بعد الشهر 2، ومنها ما يخلق في الشهر 3، وكلها لا تظهر منافعها أول ما يخلق، ولكن بعضها يمتد على المني فتظهر منافعها أولا، وبعضها لا يظهر إلا أخيرا، فلذلك يخلق بعضها في الشهر الأول، وبعضها في الشهر 2، وبعضها في 3، وهي السرة كأنها مربوط بعضها ببعض، وفي وسط الحجب تكون السرة التي يتنفس منها ويتربى. وإذا نزل الدم واغتذى الجنين منه حالت الحجب بينه وبين الجنين، ولذلك يقول تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3، فإن كل حجاب من هذه الحجب له ظلمة تخصه، فذكر سبحانه أطوار خلقه ونقله ونقله فيها من حال إلى حال، وذكر ظلمات الحجب التي على الجنين، فقال أكثر المفسرين: هي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة، فإن كل واحد من هذه حجاب على الجنين. وقال آخرون: هي ظلمة أصلاب الآباء وظلمة بطون الأمهات وظلمة المشيمة. وأضعف من هذا القول قول من قال: ظلمة الليل وظلمة البطن وظلمة الرحم، فإن الليل والنهار بالنسبة إلى الجنين سواء. وقال بقراط: إن المرأة إذا حبلت لم تألم من اجتماع الدم الذي ينزل ويجتمع حول رحمها، ولا تحس بضعف كما تحس إذا انحضر الطمث، لأنه لا يثور دمها في كل شهر، لكنه ينزل إلى الرحم في كل يوم قليلا قليلا نزولا ساكنا من غير وجع، فإذا أتى إلى الرحم اغتذى منه الجنين ونمى. ثم قال: وعلى غير بعيد من ذلك، إذا خلق للجنين لحم وجسد تكون الحجب، وإذا كبر كبرت الحجب أيضا، وصار لها تجويف خارج من الجنين، فإذا نزل الدم من الأم جذبه الجنين واغتذى به، فيزيد في لحمه، والرديء من الدم الذي لا يصلح للغذاء ينزل إلى مجاري الحجب، وكذلك تسمى الحجب التي إذا صار لها تجويف يقبل الدم المشيمة. وقال: إذا تم الجنين وكملت صورته واجتذب الدم لغذائه بالمقدار 9 الحجب، وظهرت المشيمة التي تكون من الآلات التي ذكرنا، فإن اتسع داخلها اتسع خارجها، لأنه أولى بذلك، لأن له موضعا يمتد إليه. قلت: ومنها هنا لم تحض الحامل، بل ما تراه من الدم يكون دم فساد ليس دم الحيض المعتاد. هذه إحدى الروايتين عن عائشة رضي الله عنها، وهو المشهور من مذهب أحمد الذي لا يعرف أصحابه سواه، وهو مذهب أبي حنيفة. وذهب الشافعي وعائشة في رواية عنها، والإمام أحمد في رواية عنه، اختارها شيخنا، إلى أن ما تراه من الدم في وقت عادتها يكون حيضا. وحجة هذا القول الظاهرة، وهي عموم الأدلة الدالة على ترك المرأة الصوم والصلاة إذا رأت الدم المعتاد في وقت الحيض، ولم يستثني الله ورسوله حالة دون حالة. وأما كون الدم ينصرف إلى غذاء الولد، فمن المعلوم أن ذلك لا يمنع أن يبقى منه بقية تخرج في وقت الحيض تفضل عن غذاء الولد، فلا تنافي بين غذاء الولد وبين حيض الأم. وأصحاب القول الآخر يحتجون بقوله صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة، فجعل الحيضة دليلا على عدم الحمل. فلو حاضت الحامل لم تكن الحيضة علما على براءة رحمها. والآخرون يجيبون عن هذا بأن الحيضة علم ظاهر، فإذا ظهر بها الحمل تبين أنه لم يكن دليلا، ولهذا يحكم من قضاء العدة بالحيض ظاهرا ثم تبين المرأة حاملة. والنبي صلى الله عليه وسلم قسم النساء إلى قسمين: امرأة معلومة الحمل، وامرأة مظنون أنها حامل، فجعل استبراء الأولى بوضع الحمل، والثانية بالحيضة. وهذا هو الذي دل عليه الحديث، لم يدل على أن ما تراه الحامل من الدم في وقت عادتها تصوم معه وتصلي، والله أعلم. فصل. قال بقراط: إن العظام تصلب من الحرارة، لأن الحرارة تصلب العظام وتربط بعضها ببعض، مثل الشجرة التي ترتبط بعضها ببعض. وقال: إن العصب جعل داخلا وخارجا، وجعل الرأس بين العاتقين، والعضدان والساعدان في الجانبين، وفرج ما بين الرجلين أيضا، وجعل في كل مفصل من المفاصل عصب يوثقه ويشده. قلت: وهو الأسر الذي شد به الإنسان. قال: وجعل الفم ينفتح من تلقاء نفسه، وركب الأنف والأذنان من اللحم، وثقبت الأذنان ثم العينان بعد ذلك، وملئتا رطوبة صافية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. والواو وإن لم تقتضي ترتيبا، فتقديم السمع في اللفظ يناسب تقدمه في الوجود، ثم تتسع الأمعاء بعد ذلك، ويصير لها تجويف، وترتبط المفاصل، ويرتفع النفس إلى الفم والأنف، ويدخل الاستنشاق في الفم والأنف، وينفتح البطن والأمعاء، ويخرج النفس إلى الفم بدل السرة. فإذا تم ما ذكرنا حضر وقت خروج الجنين، ونزلت فضول من معدته وأمعائه إلى المثانة، ويكون لها طريق من المعدة والأمعاء إلى المثانة، ومنها إلى مجرى البول، وإنما تنفتح هذه كلها ويتسع تجويفها بالاستنشاق، وبه ينفصل بعضها عن بعض على قدر أشكالها. وقال: إذا اتسع البطن وتبين تجويف الأمعاء، صار فيها طريق إلى المثانة والإحليل اضطرارا. قال: والمني إذا تركب يجتمع كل شيء منه إلى صاحبه، العظام إلى العظام، والعصب إلى العصب، وكذلك جميع الأعضاء، ثم يركب الجنين. ثم قال: إن قد رأينا كثيرا من النساء قد فسلت الأجنة فيهن، ثم خرجت بعد 30 يوما. ثم قال: ألا ترى أنه إذا سقط الجنين من بعد 30 يوما رأيت مفاصله مركبة؟ وقال: يدرك هذا بالنظر إلى السقط، لأنه إذا سقط ليس يسقط من حيلنا، بل من قبل نفسه. ثم قال: إذا تركب الجنين واتلفت مفاصله وكبرت أعضاؤه وصلبت عظامه وتحركت، جذبت من البدن دما دسما، ويحتبس ذلك، ويتحرك في رؤوس العظام مثل تحرك رؤوس الشجر. قال: وكذلك يتحرك الجنين وينقلب. فصل. وقال في المقالة الثانية من كتابه هذا: ثم يتركب الجنين ويتم الذكر إلى 32 يوما، والأنثى إلى 42 يوما، وربما زاد على هذه الأيام قليلا وربما نقص قليلا. وقال إن الجنين يتم ويتصور إن كان ذكرا في 32 يوما، وإن كان أنثى ففي 42 يوما. وقال إن نرى ذلك من نقاء المرأة، لأنها إن ولدت أنثى فإنها تنقى في 42 يوما، وهو أكثر ما تحتبس المرأة إلى أن تنقى في 42 يوما عند ولادة الأنثى، وربما كان في الفرد وتنقى في 35 يوما، فإذا ولدت ذكرا فإنها تنقى في 32 يوما إذا احتبست كثيرا، وربما بقيت في الفرد في 25 يوما إذا احتبس كثيرا. وقال إن دم الطمث يخرج من حيث يخرج الجنين، وكما أن الذكر يتصور في 32 يوما كذلك يكون نقاء أمه من بعد ولاده في 32 يوما، وتنقى المرأة إذا ولدت أنثى في 42 يوما بعدد الأيام التي تركيبها فيها. ثم قال إنما يجري الدم من النفساء بعد ولادها أياما كثيرة، لأنها إذا حملت لم يحتج الجنين أول ما يخلق إلى غذاء كثير حتى يتم، فإذا تم له 42 يوما اغتذى كما ينبغي، وما اجتمع في الأيام الأربعين من الدم التي ينزل إلى الجنين بقي إلى وقت ولاد المرأة، فإذا ولدت نزل 40 يوما. قلت في هذا الفصل حديثان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نذكرهما ونذكر تصديق أحدهما الآخر، ثم نتعقب كلام بقراط ونبين ما فيه بحول الله وقوته وتوفيقه وتعليمه وإرشاده. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفي طريق أخرى إن خلق ابن آدم يجمع في بطن أمه 40، وفي أخرى 40 ليلة، وقال البخاري 40 يوما أو 40 ليلة، وفي بعض طرقه ثم يبعث الله ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح الحديث. وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو 45 ليلة، فيقول يا رب أشقي أو سعيد، فيكتبان، فيقول أي رب أذكر أم أنثى، فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. وقال الإمام أحمد حدثني سفيان عن عمرو عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين ليلة، فيقول يا رب أشقي أم سعيد، فيقول الله عز وجل فيكتبان، فيقولان أذكر أم أنثى، فيقول الله عز وجل فيكتبان، فيكتب عمله وأثره ومصيبته ورزقه، ثم تطوى الصحيفة فلا يزاد على ما فيها ولا ينقص. وفي صحيح مسلم عن عامر بن واثلة أنه سمع عبد الله بن مسعود يقول الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره، فأتى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري، فحدثه بذلك من قول ابن مسعود فقال وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ فقال له الرجل أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال يا رب أذكر أم أنثى، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا رب أجله فيقضي ربك ما شاء فيكتب الملك، ثم يقول يا رب رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. وفي لفظ آخر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول: إن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة ثم يتسور عليها الملك. قال زهير: حسبته قال الذي يخلقها، فيقول: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيجعله الله ذكرا أو أنثى. فيقول: يا رب أسوي أم غير سوي؟ فيجعله الله سويا أو غير سوي. ثم يقول: يا رب ما رزقه وما أجله وما خلقه؟ ثم يجعله الله شقيا أو سعيدا. وفي لفظ آخر أن ملكا موكلا بالرحم إذا أراد الله عز وجل أن يخلق شيئا بإذن الله لبضع 40 ليلة ثم ذكر الحديث. فاتفق حديث ابن مسعود وحديث حذيفة بن أسيد على حدوث شأن وحال النطفة بعد 40، وحديث حذيفة مفسر صريح بأن ذلك يكتب بعد 40 قبل نفخ الروح كما تقدم في رواية البخاري. وأما حديث ابن مسعود فأحد ألفاظه موافق لحديث حذيفة، وإن كان ذلك التقدير والكتابة بعد 40 قبل نفخ الروح فيه كما تقدم من رواية البخاري، ولفظه: ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح. فهذا صريح أن الكتابة وسؤال الملك قبل نفخ الروح فيه، وهو موافق لحديث حذيفة في ذلك. وأما لفظه الآخر فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات فليس بصريح، إذ الكلمات المأمور بها بعد نفخ الروح فإن هذه الجملة معطوفة بالواو، ويجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي تليها، ويجوز أن تكون معطوفة على جملة الكلام المتقدم، أي يجمع خلقه في هذه الأطوار ويؤمر الملك بكتب رزقه وأجله وعمله، ووسط بين الجمل قوله ثم ينفخ فيه الروح بيانا لتأخر نفع الروح عن طور النطفة والعلقة والمضغة. وتأمل كيف أتى بثم في فصل نفخ الروح وبالواو في قوله ويؤمر بأربع كلمات، فاتفقت سائر الأحاديث بحمد الله. وبقي أن يقال حديث حذيفة يدل على أن ابتداء التخليق عقيب 40 الأولى، وحديث ابن مسعود يدل على أنه عقيب 40 الثالثة، فكيف يجمع بينهما؟ قيل: أما حديث حذيفة فصريح في كون ذلك بعد 40، وأما حديث ابن مسعود فليس فيه تعرض لوقت التصوير والتخليق، وإنما فيه بيان أطوار النطفة وتنقلها بعد كل 40، وأنه بعد 40 الثالثة ينفخ فيه الروح، وهذا لم يتعرض له حديث حذيفة، بل اختص به حديث ابن مسعود. فاشترك الحديثان في حدوث أمر بعد 40 الأولى، واختص حديث حذيفة بأن ابتداء تصويرها وخلقها بعد 40 الأولى، واختص حديث ابن مسعود بأن نفخ الروح فيه بعد 40 الثالثة، واشترك الحديثان في استئذان الملك ربه سبحانه في تقدير شأن المولود في خلال ذلك، فتصادقت كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق بعضها بعضا. وحديث ابن مسعود فيه أمران: أمر النطفة وتنقلها، وأمر كتابة الملك ما يقدر الله فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالأمرين في الحديث. قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم أنبأنا علي بن زيد قال: سمعت أبا عتبة بن عبد الله يحدث قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن النطفة تكون في الرحم 40 يوما على حالها لا تتغير، فإذا مضت له 40 صارت علقة، ثم مضغة كذلك، ثم عظاما كذلك، فإذا أراد أن يسوي خلقه بعث الله إليه الملك، فيقول الملك الذي يليه: أي ربي أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ أقصير أم طويل؟ أناقص أم زائد؟ قوته وأجله أصحيح أم سقيم؟ قال: فيكتب ذلك كله. فهذا الحديث فيه الشفاء، وإن الحادث بعد 40 الثالثة تسوية الخلق عند نفخ الروح فيه، ولا ريب أنه عند نفخ الروح فيه وتعلقها به يحدث له في خلقه أمور زائدة على التخليق الذي كان بعد 40 الأولى، فالأول كان مبدأ التخليق، وهذا تسويته وكمال ما قدر له، كما أنه سبحانه خلق الأرض قبل السماء ثم خلق السماء، ثم سوى الأرض بعد ذلك ومهدها وبسطها وأكمل خلقها، فذلك فعله في السكن وهذا فعله في الساكن، على أن التخليق والتصوير ينشأ في النطفة بعد 40 على التدريج شيئا فشيئا، كما ينشأ النبات، فهذا مشاهد في الحيوان والنبات، كما إذا تأملت حال الفروج في البيضة، فإنما يقع الإشكال من عدم فهم كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالإشكال في أفهامنا لا في بيان المعصوم، والله المستعان. وقد أغناك هذا بحمد الله عن تكلف الشارحين، فتأمل ووازن بينه وبين هذا الجمع، وبالله التوفيق. فصل. وقد قال بقراط في كتاب الغذاء: تصوير الجنين يكون في 35 يوما، وحركته في 70 صباحا، وكماله في 110 أيام. ويتصور أجنة أخر ويتصور أجنة أخر في 50 صباحا، ويتحركون التحرك الأول في 100 صباح، ويكملون في 300. ويتصور أجنة أخر في 40 صباحا، ويتحركون في 80 صباحا، ويولدون في 240 صباحا. ويتصور أجنة أخر في 45 صباحا، ويتحركون في 90 صباحا، ويولدون في 279، ويولدون في 270 صباحا. قال: فأما الولادة فتكون في الشهر السابع والثامن والتاسع والعاشر. قلت: الحركة حركتان، حركة طبيعية غير إرادية، فهذه قد تكون قبل تعلق الروح به، وأما الحركة الإرادية فلا تكون إلا بعد نفخ الروح. ولهذا فرق بقراط بين التحرك الأول والثاني. قلت: الذي دل عليه الوحي الصادق عن خالق البشر أن الخلق ينتقل في كل 40 يوما إلى طور آخر، فيكون أولا نطفة 40 يوما، ثم علقة كذلك، ثم مضغة كذلك، ثم ينفخ فيه الروح بعد 120 يوما، فهذا كأنك تشاهده عيانا، وما خالفه فليس المخبر به عيان، وغاية ما معه قياس فاسد أو تشريح لا يحيط علما بمبدأ ما شاهده منه، أو تقليد لواحد غير معصوم، وكل من جاء به مشى خلفه فيه، فيعتقد المعتقد أن هذا أمر متفق عليه بين الطبائعيين، وأصله كله واحد أخطأ فيه ثم قلده من بعده، والقوم لم يشاهدوا ما أخبروا به من ذلك. وغاية ما معهم أنهم شرحوا الحاكي أحياء وأمواتا، فوجدوا الجنين في الرحم على الصفة التي أخبروا بها، ولكن لا علم لهم بما وراء ذلك من مبدأ الحمل وتغير أحوال النطفة. فإن ضيق مقلدهم الفرض وقال: نفرض أنهم اعتبروا بكرا من حيث وطئت، ثم جعلوا يعدون أيامها إلى أن بلغت ما ذكروه، ثم شرحوها فوجدوا الأمر على الصفة التي أخبروا بها، فهذا غاية الكذب والبهت، فإن القوم لم يدعوا ذلك، وكيف يمكنهم دعواه وهم يخبرون أن بعد ذلك بكذا وكذا يوما يصير شأن الحمل كذا وكذا، وإنما مع القوم كليات وأقيسة، وينبغي أن يكون كذا وكذا، والنظام الطبيعي يقتضي كذا وكذا، وكثير منهم يأخذ ذلك من حركات القمر وزيادته ونقصانه، ومن حركات الشمس، ومن التثليث والتربيع والتسديس والمقابلة. ورد عليهم آخرون منهم وأبطلوا ذلك عليهم من وجوه، وأحالوا به على الأخلق والأولى والأنسب، وأحال به آخرون على حركات الكواكب وتنقلها، وأحال آخرون على أيام البحارين وتغير الطبيعة فيها، ورد بعض هؤلاء على بعض وأبطل قوله بما تركناه مخافة التطويل. وأصح ما بأيديهم التشريح والاستقراء التام الذي لا يخرم، ونحن لا ننكر ذلك، ولكن ليس فيه ما يخالف الوحي عن خلاف الأجنة أبدا. ومما يدل على أن القوم لم يخبروا في ذلك عن مشاهدة قولهم إن الجنين الذي يولد في الشهر السابع يصير ديديا في 9 أيام، ودمويا في 8 أيام أخر، ولحميا في 9 أيام أخر، ويقبل الصورة في 12 يوما أخر، فإذا اجتمعت هذه الأيام صارت 35 يوما، فجعلوه مضغة في 40 الأولى، وهذا كذب ظاهر قطعا، وإنما يصير لحميا بعد 80، ومثل هذا لا يدرك إلا بوحي أو مشاهدة، وكلاهما مفقود عندهم، وإنما بأيديهم قياس اعتبروا به أحوال الأجنة من شهور ولادها، فحكموا على كل جنين ولد في شهر من شهور الولادة على أنه ينبغي أن يكون ديديا أي نطفة كذا وكذا يوما، ودمويا أي علقة كذا وكذا يوما، ولحميا أي مضغة كذا وكذا يوما، ثم أضعفوا ذلك العدد وجعلوه وقت تحرك الجنين، وكذبوا في ذلك على الخلاق العليم في خلقه كما كذبوا عليه في صفاته وأسمائه، فإن القوم لم يكن لهم نصيب من العلم الذي جاءت به الرسل، بل كانوا كما قال الله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. وما غاية ما يناله المنكر المعرض عما جاءت به الرسل، وغاية ما نالوا به علما بأمور طبيعية فيها الحق والباطل، وأمور رياضية كثيرة التعب قليلة الجدوى، وأمور الهيئة باطلها أضعاف أضعاف حقها. فأين العلم المتلقى من الوحي النازل إلى الظن المأخوذ عن الرأي الزائل؟ وأين العلم المأخوذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله عز وجل إلى الظن المأخوذ عن رأي رجل لم يستنر قلبه بنور الوحي طرفة عين، وإنما معه حدسه وتخمينه؟ ونسبة ما يدركه العقلاء قاطبة بعقولهم إلى ما جاءت به الرسل كنسبة سراج ضعيف إلى ضوء الشمس، ولا تجد ولو عمرت عمر نوح مسألة واحدة أصلا اتفق فيها العقلاء كلهم على خلاف ما جاءت به الرسل في أمر من الأمور البتة. فالأنبياء لم تأتي بما يخالف صريح العقل البتة، وإنما جاءت بما لا يدركه العقل. فما جاءت به الرسل مع العقل ثلاثة أقسام لا رابع لها البتة: قسم شهد به العقل والفطرة، وقسم يشهد بجملته ولا يهتدي لتفصيله، وقسم ليس في العقل قوة إدراكه، وأما القسم الرابع وهو ما يحيله العقل الصريح ويشهد ببطلانه فالرسل بريئون منه. وإن ظن كثير من الجهال المدعين للعلم والمعرفة أن بعض ما جاءت به الرسل يكون من هذا القسم، فهذا إما لجهله بما جاءت به، وإما لجهله بحكم العقل، أو لهما. فصل في مقدار زمان الحمل واختلاف الأجنة في ذلك. قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. فأخبر تعالى أن مدة الحمل والفطام 30 شهرا، وأخبر في آية البقرة أن مدة تمام الرضاع 2 حولين كاملين، فعلم أن الباقي يصلح مدة للحمل وهو 6 أشهر. فاتفق الفقهاء كلهم على أن المرأة لا تلد لدون 6 أشهر إلا أن يكون سقطا، وهذا أمر تلقاه الفقهاء عن الصحابة رضي الله عنهم. فذكر البيهقي وغيره عن حرب بن أبي الأسود الديلي أن عمر أتي بامرأة قد ولدت 6 أشهر، فهم عمر برجمها، فبلغ ذلك علي رضي الله عنه فقال: ليس عليها رجم. فبلغ ذلك عمر فأرسل إليه فسأله فقال: والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة؟ وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا، ف6 أشهر حمله وحولان تمام الرضاعة لا حد عليها. قال: فخلى عنها. وفي موطأ مالك أنه بلغه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتي بامرأة وقد ولدت 6 أشهر فأمر بها أن ترجم، فقال علي: ليس ذلك عليها. قال الله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال: وفصاله في 2 عامين. فأمر بها عثمان أن ترد فوجدها قد رجمت. وذكر داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقول: إذا ولدت المرأة 9 أشهر كفاها من الرضاع 21 شهرا، وإذا وضعت 7 أشهر كفاها من الرضاع 23 شهرا، وإذا وضعت 6 أشهر كفاها من الرضاع 24 شهرا، كما قال تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. انتهى كلامه. وقال الله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. قال ابن عباس: وما تغيض الأرحام ما تنقص عن 9 أشهر، وما تزداد ما تزيد عليها. ووافقه على هذا أصحابه كمجاهد وسعيد بن جبير. وقال مجاهد أيضا: إذا حضت المرأة على ولدها كان ذلك نقصانا من الولد. وما تزداد قال: إذا زادت على 9 أشهر كان ذلك تماما لما نقص من ولدها. وقال أيضا: الغيض ما رأت الحامل من الدم في حملها وهو نقصان من الولد، والزيادة ما زاد على 9 أشهر وهو تمام النقصان. وقال الحسن: وما تغيض الأرحام ما كان من سقط، وما تزداد المرأة تلد 10 أشهر. وقال عكرمة: تغيض الأرحام الحيض بعد الحمل، فكل يوم رأت فيه الدم حاملا فكل يوم رأت فيه الدم حاملا ازداد به في الأيام طاهرا، فما حاضت يوما إلا ازدادت في الحمل يوما. وقال قتادة: الغيض السقط، وما تزداد فوق 9 أشهر. وقال سعيد بن جبير: إذا رأت المرأة الدم على الحمل فهو الغيض للولد، فهو نقصان في غذاء الولد وزيارة في الحمل. تغيض وتزداد فعلان متعديان مفعولهما محذوف، وهو العائد على ماء الموصولة، والغيض النقصان، ومنه وغيض الماء، وضده الزيادة. والتحقيق في معنى الآية أنه يعلم مدة الحمل وما يحدث فيها من الزيادة والنقصان، فهو العالم بذلك دونكم، كما هو العالم ما تحمل كل أنثى، هل هو ذكر أو أنثى. وهذا أحد أنواع الغيب التي لا يعلمها إلا الله، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب 5 لا يعلمهن إلا الله: لا يعلم متى تجيء الساعة إلا الله، لا يعلم متى تجيء الساعة إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يجيء الغيث إلا الله، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله. فهو سبحانه المتفرد بعلم ما في الرحم، وعلم وقف إقامته فيه، وما يزيد من بدنه وما ينقص، وما عاد هذا القول وما عدا هذا القول فهو من توابعه ولوازمه، كالسقط التام ورؤية الدم وانقطاعه. والمقصود ذكر مدة إقامة الحمل في البطن وما يتصل بها من زيادة ونقصان. فصل. وأما أقصاها فقال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في ذلك، فقال الطائفة: أقصى مدته 2 سنة، وروي هذا القول عن عائشة. وروي عن الضحاك وهرم بن حبان أن كل واحد منهما أقام في بطن أمه 2، وهذا قول سفيان الثوري. وفيه قول ثان، وهو أن مدة الحمل قد تكون 3 سنين. روينا عن الليث بن سعد أنه قال: حملت مولاة لعمر بن عبد الله 3 سنين. وفيه قول ثالث، إن أقصى مدته 4 سنين، هكذا قال الشافعي رحمه الله. قلت: عن الإمام أحمد رحمه الله روايتان، إحداهما أنه 4 سنين، والثانية 2. قال: واختلف فيه عن مالك، فالمشهور عنه عند أصحابه مثل ما قال الشافعي، وحكى ابن الماجشون عنه ذلك، ثم رجع لما بلغه قصة المرأة التي وضعت 5 سنين. وفيه قول آخر أن مدة الحمل قد تكون 5 سنين، حكي عن عباد بن العوام أنه قال: ولدت امرأة معنا في الدار 5 سنين، قال: فولدت وشعره يضرب إلى هاهنا، وأشار إلى العنق، قال: ومر به طير فقال هش. وقد حكي عن ابن عجلان أن امرأته كانت تحمل 5 سنين. وفيه قول خامس قاله الزهري: إن المرأة تحمل 6 سنين و7 سنين، فيكون ولدها محشوشا في بطنها. قال: وقد أتي سعيد بن مالك بامرأة حملت 7 سنين. وقالت فرقة: لا يجوز في هذا الباب التحديد والتوقيت بالرأي، لأن وجدنا لأدنى الحمل أصلا في تأويل الكتاب، وهو الأشهر 6، فنحن نقول بهذا ونتبعه، ولم نجد لآخره وقتا. وهذا قول أبي عبيد، ودفع بهذا حديث عائشة، وقال: المرأة التي روته عنها مجهولة. وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من 6 أشهر من يوم تزوجها الرجل، أن الولد غير لاحق به، فإن جاءت به 6 أشهر من يوم نكحها فالولد له. وهذا وأمثاله يدل على أن الطبيعة التي هي نص سير الطبائعيين لها رب قاهر قادر يتصرف فيها بمشيئته، وينوع فيها خلقه كما يشاء، ليدل من له عقل على وجوده ووحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله. وإلا فمن أين في الطبيعة المجردة هذا الاختلاف العظيم والتباين الشديد؟ ومن أين في الطبيعة خلق هذا النوع الإنساني على 4 أضرب؟ أحدها لا من ذكر ولا من أنثى كآدم صلى الله عليه وسلم، الثاني من ذكر بلا أنثى كحواء صلوات الله عليها، الثالث من أنثى بلا ذكر كالمسيح صلى الله عليه وسلم، الرابع من ذكر وأنثى كسائر النوع. ومن أين في الطبيعة والقوة هذا التركيب والتقدير والتشكيل، وهذه الأعضاء والرباطات والقوى والمنافذ، والعجائب التي ركبت في هذه النطفة المهينة؟ لولا بدائع صنع الله ما وجدت تلك العجائب في مستقدر الماء. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لقد دل سبحانه على نفسه أوضح دلالة بما أشهده كل عبد على نفسه من حاله وحدوثه وإتقان صنعه وعجائب خلقه وآيات قدرته وشواهد حكمته فيه. ولقد دعا سبحانه الإنسان إلى النظر في مبدأ خلقه وتمامه، فقال تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. وقال: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وقال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وهذا في القرآن كثير لمن تدبره وعقله، وهو شاهد منك عليك. فمن أين للطبيعة والقوة المحصورة هذا الخلق والإتقان والإبداع وتفصيل تلك العظام وشد بعضها ببعض على اختلاف أشكالها ومقاديرها ومنافعها وصفاتها؟ ومن جعل في النطفة تلك العروق واللحم والعصب؟ ومن فتح لها تلك الأبواب والمنافذ؟ ومن شق سمعها وبصرها؟ ومن ركب فيها لسانا تنطق به وعينين تبصر بهما وأذنين تسمع بهما وشفتين؟ ومن أودع فيها الصدر وما حواه من المنافع والآلات التي لو شاهدتها لرأيت العجائب؟ ومن جعل هناك حوضا وخزانة يجتمع فيها الطعام والشراب، وساق إليه مجاريا وطرقا ينفذ فيها فيسقي جميع أجزاء البدن، كل جزء يشرب من مجراه الذي يختص به لا يتعداه، قد علم كل أناس مشربهم. ومن أخذ منها تلك القوى التي بها تمت مصالحها ومنافعها؟ ومن أودع فيها العلوم الدقيقة والصنائع العجيبة وعلمها ما لم تكن تعلم، وألهمها فجورها وتقواها، ونقلها في أطوار التخليق طورا بعد طور وطبقا بعد طبق إلى أن صارت شخصا حيا ناطقا سميعا بصيرا، عالما متكلما آمرا ناهيا، مسلطا على طير السماء وحيتان الماء ووحوش الفلوات، عالما بما لا يعلمه غيره من المخلوقات؟ قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. فصل. وقد زعم طائفة ممن تكلم في خلق الإنسان أنه إنما يعطى السمع والبصر بعد ولادته وخروجه من بطن أمه، واحتج بقوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. واحتج بأنه في بطن الأم لا يرى شيئا ولا يسمع صوتا، فلم يكن لإعطائه السمع والبصر هناك فائدة، وليس ما قاله صحيحا ولا حجة له في الآية: لأن الواو لا ترتيب فيها، بل الآية حجة عليه، فإن فؤاده مخلوق وهو في بطن أمه. وقد تقدم حديث حذيفة بن أسيد الصحيح: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها. وهذا وإن كان المراد به العين والأذن، فالقوة السامعة والباصرة مودعة فيهما، وأما الإدراك بالفعل فهو موقوف على زوال الحجاب المانع منه، فلما زال بالخروج من البطن عمل المقتضي عمله، والله أعلم. فصل في ذكر أحوال الجنين بعد تحريكه وانقلابه عند تمام نصف السنة. يعرض للجنين في هذا الوقت أن يهتك غشاؤه والحجب التي عليه، وأن ينتقل عن مكانه نحو فم الرحم، فإن كان الجنين قويا وكانت أغشيته التي تغشيه وسرته أضعف تم الولاد، وإن كان الجنين ضعيفا وأغشيته وسرته أقوى فإما أن يهتكها بعض الهتك ولا يولد، فيبقى مريضا 40 يوما إلى تمام آخر الشهر الثامن، فإن ولد في هذه 40 يوما مات ولم يمكن تربيته ولا بقاؤه، وإن هو هتك أغشيته كل الهتك حتى لا يمكن تلافي ذلك ولم يولد مات، فإن لم يسقط قتل الحامل به، وإن هتك أغشيته هتكا يمكن تلافيه بقي ولم يمت، ومكث في موضعه الذي تحرك نحوه وانقلب إليه عند فم الفرج، وإنما يعرض لهم المرض في هذه 40 يوما إذا لم يولدوا بعد تحركهم، لأنهم ينقلبون عن مكانهم الذي نشأوا فيه وتتغير مواضعهم وانخلاع السرة بانتقالهم، ولأن أمهاتهم يعرض لهن أن يمرضن عند ذلك لتمدد الأغشية وانخلاع السرة المتصلة بالرحم منهن، ولأن الجنين إذا انحل رباطه ثقل على أمه. هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.